أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يتحدى الله سبحانه وتبارك وتعالى خلقه جميعه، إنسهم وجنهم، أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم. وما قدروا على هذا التحدي، وما قدروا أن يأتوا بشيء، والتاريخ شاهد لذلك، أن منهم من حاول فلم يقدر وانقلب خاسئا وهو حسير، ومنهم من أعرض ولم يقدر على شيء ولم يقبل التحدي، مع المعرفة بأن العرب قوم فيهم العصبية وفيهم الأنف وعندهم الحمية، وكون أحد يتحداهم حتى لو لم يقدروا عليه يقبلون التحدي منه، ومع ذلك هنا خافوا من هذا الشيء وأعرضوا عن ذلك ولم يقدروا أن يأتوا بشيء مثل هذا القرآن. وربنا يقول: فأتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هاتوا سورة من مثل هذا القرآن. السورة كما قدمنا قبل ذلك أنها الجزء من القرآن، أو كما يقولون الطائفة من القرآن التي مؤلفة من آيات، مجموعة من الآيات. أقل سورة في القرآن ثلاث آيات، هذه أقل ما يكون في القرآن من السور فيها ثلاث آيات: سورة الكوثر، سورة العصر ونحو ذلك. فقال لهم: ائتوا بسورة، يعني من أقصر سور القرآن، هاتوا سورة من مثله. فقالوا السورة كأنها مأخوذة من السور، من السور، والسورة تطلق على سور المدينة، ما يحيط بالمدينة بالمدينة يطلق عليه سور، ويطلق عليه أيضا سورة، سورة يعني الحائط الذي يحيط بالمدينة. فكأن السورة ما أحاطت بالآيات التي تحتها، فقالوا كالبلد المسور، أو لكونها محتوية على فنون وعلى معان من العلم وأجناس من الفوائد، كاحتواء سور المدينة على ما تحته من بيوت ونحو ذلك. فقالوا السورة من القرآن تحتوي تحتها على آيات، في كل آية من الآيات فيها من الحكم وفيها من المعاني وفيها من الأحكام ما يعلمه الله سبحانه وما يعلمه خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. هذا من معاني كلمة السورة. كذلك السورة تطلق على الرتبة، الرتبة، وكأنها من سموها وعلوها سميت سورة، أنها مرتفعة ومعظمة عند الله وعند الخلق، فسميت بالسورة بهذا المعنى أيضا، لرفعة شأنها وجلالة محلها في الدين وعند خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. القرآن به 114 سورة، وكان ممكن أن ينزل كله سورة واحدة، القرآن كله، الأحكام كله في سورة واحدة، ولكن الله عز وجل قطعه وفصله، ولذلك العلماء يقولون هذا من حكم الله العظيم سبحانه أن يجعل القرآن مقسما هكذا إلى سور قصار وإلى سور طوال وإلى أوساط السور وهكذا. فقالوا التقسيم على هذا النهج الذي فعله الله سبحانه في هذا القرآن لم يكن شيئا غريبا وجديدا، ولكن نفس التقسيم كان موجود في التوراة وكان موجودا في الإنجيل، أن الله ينزل الكتب السماوية يجزئها، وإن كانت هذه الكتب نزلت مرة واحدة بخلاف القرآن العظيم الذي نزل خلال 23 سنة، سورة سورة وآية آية ينزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا هذه الذي يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى سورة كذا وسورة كذا تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن جنس واحد ولكن يحتوي على الأصناف من الأنواع الكلام العربي وأنواع الحكم وأنواع المعاني والفقه والعقيدة وغير ذلك، فكان تصنيف القرآن تنزيل القرآن سورة سورة سورة كمل المعنى الذي فيها، سورة أخرى فيها معنى آخر ويكمل المعنى الذي فيها. قالوا التقسيم هذا أسهل على الناس في أخذه وأسهل عليه في حفظه، وأيضا أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون بيانا واحدا. الإنسان الذي يقرأ القرآن يحفظ القرآن تيسير، قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر، فمن تيسيره أن جعله سورة، فيجي الإنسان عايز يحفظ، لو كان القرآن كله سورة واحدة الإنسان كل ده هحفظه صعب يسيبه، ولكن لما يقول طيب أحاول فيأخذ أقصر صورة يحفظها، الصورة الثانية يحفظها، يحفظ صورتين، حفظت أربع، حفظت عشر صور، حفظ، يستشعر أنه معه شيء كامل حفظه. ولذلك كان العلماء يفضلون إذا قرأ الإنسان وكان بالخيار بين أن يقرأ بعض من صورة وبين أن يقرأ صورة كاملة، إلا يقرأ صورة كاملة أفضل، اقرأ صورة كاملة. ليه يقرأ صورة كاملة؟ يقول إنه اشتملت على بداية وخاتمة وعلى معنى كامل فيها، فكان ذلك أفضل، إلا أن يكون لإسماع الناس جميع القرآن. ولكن إذا كان الإنسان يخير بين إنه يقرأ صورة أو يقرأ بعض صورة، يقول لا اقرأ صورة قصيرة أفضل من أنك تقرأ بعض صورة من صورة طويلة. فقالوا إنه تيسير من الله عز وجل على العباد، واضربون له المثل بالإنسان المسافر. لو إن إنسان مسافر في الطريق من مصر للإسكندرية، من مصر للبلد الفلانية، خلال هذه الطريق قطعت 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو، تركب الطيارة تجد هذا الشيء، عد عليك 10 كيلو فضل لك 1000 كيلو، عد عليك 500 كيلو فضل 500، عد عليك، طول ما أنت تحس أنك قطعت أشياء بغير لسه ما وصلتش، امتى الله اعلم، لا ندري امتى توصل، مش عارف نوصل امتى. هنا 1000 كيلو تبقى انت لسه في اولها، مش عارف لسه ال 1000 كيلو قطع منها قد ايه، لا تدري شيئا. فكان التقسيم اعجب للناس في ذلك، وادعى للانسان انه يستسهل العمل ويستسهل قطع المراحل، قطعنا مرحلتين فاضل لنا 3 مراحل، قطعنا كذا باقي. كذلك الذي يحفظ القران لما يقول 114 سوره حفظت منهم 100 فاضل 14 سوره، وقد تكون ال 14 سوره داخل نص القران كله في هذه الاربع، لكن سهل علي ان يقول حفظت 100 بقي 14 سوره، فيسر الله عز وجل الحفظ بذلك. فقالوا أن الإنسان الحاذق إذا حفظ من القرآن اعتقد أنه أخذ طائفة من كتاب الله عز وجل مستقلة بنفسها لها فاتحة وخاتمة، فيعظم عند نفسه ما حفظ من كتاب الله سبحانه. لما يحفظ آيات من سورة طويلة، حفظ 3 آيات لسه فضل لي 100 آية، لسه فضل لي 200 آية، غير ما يقول حفظ سورة سورتين 3 سور سهل عليه في ذلك. وده يمكن دي من الحكم في تقسيم القرآن اللي عمله العلماء بعد ذلك إلى أجزاء وإلى أحزاب وإلى أعشار وإلى أسباع وإلى أخماس، يقسمون القرآن بحيث أنه يسهل على الإنسان، يقول الحزب بتاعي بقطع في خلال أسبوع من اللي فين، يقول لك بيقسمه إلى 3 صور وخمس صور 7 صور 9 صور 11 صور 13 صورة، باقي المفصل خلال أسبوع يكون ختم القرآن، يسهل عليه ذلك. بخلاف اختم، اختم ازاي؟ اقرأ، يقرأ النهاردة 10 صور، يقرأ 20 صور وبعدين يمل ويزهق، بخلاف التقسيم يسهل على الإنسان. ولذلك جاء في الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني صار فينا عظيما في أعيننا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ سورة آل عمران. فلو أن القرآن كله كان سورة واحدة كان يصعب على الإنسان يقول أحفظ القرآن، يمل ويترك، فكان التقسيم أدعى إن ده يحفظ جزء وده يحفظ جزء وده يحفظ شيئا وهكذا. فقالوا إن التقسيم تيسير على الخلق وتسهيل عليهم في حفظ القرآن ومعرفة كم حصل من ذلك. كذلك يقولون في التقسيم إلى سور فيه تفنن عظيم جدا. تقسيم القرآن، هذه السورة لها سياق معين، مشي كل الآيات على السياق اللي في هذه السورة، السورة الأخرى لها سياق آخر، السورة هذه الفواصل بتاعتها طويلة، هذه قصيرة، هذه وسط، هذه ختمت بكذا، هذه بدأت بكذا، لها تفنن في الأساليب فيها يعرفها من يدرس هذا القرآن العظيم. يقول الله سبحانه: فأتوا بسورة من مثله. من مثله، فأتوا بسورة من مثله، إيه المقصود بهذا المثل؟ هو هنا الراجح من مثل هذا القرآن. وهل القرآن مثل حتى يؤتى بمثله؟ لا، ما فيش حاجة مثل القرآن، ولكن المقصد من مثله من جنسه، من جنس فصاحته وبلاغته وإحكامه وإتقانه وأحكامه وعلله وما فيه من عقائد وما فيه من أحكام وما فيه من قصص وما فيه وما فيه وما فيه من جنس هذا. أما بمثل هذا القرآن يأتي، لا، لا يقدر أحد أن يأتي مثله. يبقى المقصود هنا: فأتوا بسورة من مثله، بمعنى إن من جنس ما فيه. وهذا معروف في كلام العرب، لما يقال للإنسان مثلك لا يفعل ذلك، المقصد مش مثلك هجيب لك واحد مثله ونقول المثل ده ما يعملش، المقصد أنت لا تفعل هذا الشيء أنت. فكأنه الإنكار على الإنسان، فيقول مثلك لا يفعل ذلك، على وجه الإنكار، يعني لا ينبغي ولا يصح منك أن تفعل ذلك. وتقول لإنسان آخر معظما له: مثلك يفعل ذلك وأكثر من ذلك. ليس المعنى واحد تاني، لا لا، ده أنت تفعل وأنت جدير بأن تفعل هذا الشيء. ومنه قول الإنسان يقول للواحد من الأمراء، والأمير بيقول: لأحملنك على الأدهم، بيطلب معونة من الأمير، الأمير يقول: حنحملك على الفرس الأدهم. فقال: مثل الأمير حمل على الأدهم والأشقر أو الأشهر، مثل الأمير حمل على، يعني الأمير كريم وأنت قادر على أنك تنفذ هذا الذي تقول. إذا فأتوا بصورة من مثله، ليس المعنى أنهم يقدرون أن يأتوا بذلك، أو أن هناك مثل القرآن يأتوا بهذا المثل، لا ذا ولا ذا، ولكن المقصود هاتوا كهذا القرآن في الفصاحة من جنس لغتكم، وفي البلاغة وفي الإتقان كهذا القرآن. ثم أخبر أنهم لا يقدرون على ذلك مهما حاولوا ومهما اجتمعوا إلى ذلك. فأتوا بسورة من مثله، من مثله تتعلق بإيه هنا؟ إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، قلنا على صفته في البيان وعلو الطبقة وحسن النظم فيه. لكن من مثله، يا ترى من مثل هذا القرآن في الفصاحة، ولا من مثله من مثل محمد صلى الله وسلامه عليه؟ وهذا محتمل وهذا محتمل، وإذا تأملت هتلاقي فيها احتمال فيها. ائتوا بسورة من مثل هذا القرآن في غرابته وبلاغته وأسلوبه، هاتوا مثله. أو فأتوا بسورة واحدة من مثل محمد صلى الله وسلامه عليه. عندكم حد مثل محمد صلى الله عليه وسلم يقدر يفعل هذا الشيء؟ لا، بنقول لكم اجمعوا الإنس والجن مش مثل محمد صلى الله عليه وسلم. كونوا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن من عند رب العالمين سبحانه، معجزة عظيمة جدا. هذا النبي الكريم الذي لم يدرس الكتاب، ودرس الكتاب ولم يدرس الكتاب، لا درس توراة ولا إنجيل ولا علوم قديمة ولا قصص رستم وإسفنديار، ولا اطلع على كلام المدوس، ما اطلعش على شيء، ولكنه عاش في هذا المكان في مكة صلوات الله وسلامه عليه لغاية ما جاء إليه الوحي. وكانت السفرات اللي سافرها صلى الله عليه وسلم سفرات معدودة سافرها صلى الله عليه وسلم، وكان معه هؤلاء يعرفون انه لا اختلط بحد يتعلم منه ولا قرأ كتابا، هو امي صلوات الله وسلامه عليه. طيب هذا رجل امي وهو رجل واحد ما فيش حد عونه، وانتم تزعمون انه اختلط هذا القرآن. طيب بسيط، هاتوا واحد زي امي زي النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب لكم مثل هذا القرآن، تقدروا تفعلوا هذا؟ مش القرآن سورة واحدة من القرآن من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقدر محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا القرآن، ولا يأتي بشيء إلا أن يأتيه الله عز وجل به. القرآن هذا ليس من محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو من الله عز وجل. فإذا زعمتم أنه لا هو من محمد، طيب هاتوا واحد زي محمد، بلاش زي محمد، هاتوا أفصح من عندكم من العرب يأتي بمثل هذا القرآن أو بسورة من هذا القرآن. وكان التحدي على مراحل مع هؤلاء، يعجزون عن الشيء ومتحداهم بالأقل، يعجزون يتحداهم. فأتوا بسورة من مثل هذا، كان أقل ما كان من التحدي، وإن كان قبل ذلك تحدى في أنه لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثل هذا القرآن. هذه في الإسراء، والإسراء مكي، يبقى في مكة أنه هاتوا زي هذا القرآن، وهذه سورة مدنية. وإن كان في مكة تحداهم بالجميع بمثل هذا القرآن، لو اجتمعتم إنسكم وجنكم لم تأتوا، كذلك فأتوا بعشر سور مثله مفترات، سورة هود وهي مكية أيضا، في سورة يونس سورة واحدة، فتحداهم الله عز وجل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة من مثله، وأخبر أنه لا حتقدروا تجيبوا كله ولا نصفه ولا عشر سور ولا حتى سورة واحدة. وكان هذا الذي حصل، لم يقدروا على أن يأتوا بمثله من شيء. ولكن هنا في هذه السورة لما يقول على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة من مثله، من مثله الأرجح فيها أنها من مثل هذا القرآن، والضمير عائد عليه، ترتيب الآيات يدل على أنهم لا يقدرون على الإتيان بسورة من هذا القرآن العظيم. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. إذا ارتبتم في أن القرآن من عند الله فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن إن كنتم صادقين، وادعوا شهداءكم. جمال القرآن إنه يحتمل معاني وكلها تكون صحيحة زي ما ذكرنا هنا، فأتوا بسورة من مثله الضمير العائد على القرآن، ولن تقدروا أن تأتوا بسورة من القرآن. ائتوا بصورة من إنسان مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يقول مثل هذا الشيء، ويكون لم يتعلم قراءة وكتابة ويأتي بشيء معجز مثل، لا يقدرون على ذلك. يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، ولكن المعنى الأول الأوجة لأن باقي السياق يدل عليه. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ادعوا شهداءكم، نادوا هلموا تعالوا يا شهداءنا، ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في دعواكم التي تزعمون أن محمدا ألف هذا القرآن عليه الصلاة والسلام. طيب هاتوا قرآنا مثله، هاتوا عشر سور مثله مفتريات، هاتوا سورة مثل هذا القرآن، وادعوا الشهداء. ولما يقول ادعوا شهداءكم يقول من دون الله، الشهداء من دون الله، دون الشيء بمعنى انه اقل من الشيء، او دون فلان معنى غير فلان، ودون بمعنى القريب قرب من الشيء. هذا اصل معنى الكلمة، يقول لك ادنى مكان اليك، المكان اللي جنبك على طول، ادنى القريب اليك. ومنه يقول الدون، الدون معنى الحقير، الشيء الحقير. ومنه دون الكتب، فلان يدون الكتب بمعنى بيكتب، يجمع الكتاب ده ويحط جنبه كذا ويكتب ومسهله، قرب الكتب بعضها من بعض، بقت مدونة يقرأ فيها الإنسان بعد ما كانت كتبا بعيدة لا تطال، فدونها بمعنى كتبها فقربها ممن يريد أن يقرأها. يقول خذه من دونك، خذه من دونك بمعنى من أدنى مكان إليك، ولذلك فيها دونك كذا، دونك كذا عن قرب منك كذا فخذ. طيب هنا المعنى ايه بقى فيها؟ وادعوا شهداءكم من دون الله. يبقى على هذه المعاني اللي مذكورها يا المذكورة يأتي فيها اشياء في هذا المعنى. من دون الله اذا قلنا دون بمعنى غير، يعني ادعوا شهداءكم غير الله، ما تقولش شهيدي الله، كأنه هنا التعديل لمثل هؤلاء. ادعوا شهداءكم، أنا أنتم عاجزون، والعاجز دائما لما يحتاج يقول لك الله يعلم أن أنا أحسن منك، الله يعلم أنني كذا وكذا، ما تقول ليش الله يعلم كذا، أنا أقر بهذا الشيء، هات شهداءك من الناس اللي يشهدوا لك بهذا الشيء. يبقى هنا كأن العاجز لما يجي يعرج عن الشيء يقوم يقول لك الله أعلم أنني أقدر أجيب مثل هذا القرآن، يقول لك لا لا تدعو الله، ادعو من دون الله، لا الله يشهد أنك كاذب فلا تدعو الله عز وجل، ادعو من دون من هو أقرب إليك من الله. وهنا عظيم التحدي في ذلك، ادعو شهداء العرب عندهم أنفة، ممكن يكذب الواحد منهم، لكن ما يحبش يتمسك عليه كذبة. فإذا جاءوا في اللغة العربية وقالوا لهم أنتم عرب أحكم الشعر ده ولا الشعر ده، يقوم يخاف الله يتفضح، يقوم يحكم بالحق، يحكم مش إنه خايف من الله، لا لا لا، يخاف يتقال كذب في كذا لما حكم في كذا. فلذلك قال هاتوا شهداءكم وأنتم أهل البيان وأهل الفصاحة وأهل البلاغة، اشهدوا اللي جابوا ده مثل القرآن ولا مش ليس مثله. يقوم الواحد منهم يقول والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذب، لا يصلي بتقوله هذا ليس قرآن المادي التبيه. فقال ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، يبقى الشهداء، ولا تقل الله شهيدي فالله يشهد عليك وليس شهيدا لك، ادعو شهداءك من الناس يشهدون إن هل فعلا هذا الذي أتيت به هو مثل القرآن ولا ليس مثل هذا القرآن. وادعوا شهداءكم من دون الله، لها معنى آخر، إنه لا تستشهد بالله وتقول الله شهيدي فالله لا يشهد لك ولكن يشهد عليك، ولكن ادعوا شهداءكم غير الله من الناس من أهل العربية الذين يشهدون لكم. وادعوا شهداءكم من دون الله، المعنى الثاني لها الأصنام، تزعمون أن الأصنام هذه آلهتكم والتي توحي إليكم، طب هاتوا أصنامكم هذه تشهد لكم وتتكلم بأنكم أتيتم بمثل هذا القرآن. هنا كأنه تهكوا من هؤلاء، هم يعرفون أن الأصنام لا تشهد ولا تنفع ولا تضر ولا تحكم بشيء. فلذلك نقول اعبدوا الله سبحانه، أبيتم ورفضتم أن هذا القرآن يكون من عند الله، طيب خلوا أصنامكم هذه تشهد لكم إن عندكم مثل ما هذا أو مثل هذا القرآن إن قدرتم أن تأتوا بشيء من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني في دعواكم أنكم تقدرون أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا القرآن من عنده. فإذا لم يكن كذلك يبقى اعرفوا أن هذا القرآن معجز وأنه من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا القرآن معجز، كلمة مذكور في القرآن أنهم لا يقدرون أن يأتوا مثله، وكذلك يتحداه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقول العلماء القرآن معجز للجميع لا يقدر أحد أن يأتي بمثله. طيب معجز إيه؟ بيان إعجاز القرآن في إيه يكون المعجز؟ معجز في كل شيء، ولكن العلماء يفصلون أشياء فيقولون إن هذا القرآن اجتمع في القرآن أشياء كثيرة، لو أنها اجتمع الناس على أن يأتوا بمثلها لم يقدروا. هذا الذي يجتمع في القرآن، لو قلنا لإنسان ألف لنا 5 أبيات شعر وأدب فيها، يقوم يسهل عليه يألف، إذا كان شاعرا يألف 5 أبيات شعر ويتقن فيها ويستعين بالشعراء علشان يمحصها ويأتي. لكن إذا قلنا له طيب ألف لنا قصيدة 5000 بيت وتتقن فيها كلها من أولى إلى آخر، ما أضرش ودوه اللي فصاحة العالية يمكن في بيت في بيتين في 10 أبيات، أما في كل القصيدة من أولها وآخرها ما يجيش هذا الشيء. ولذلك يقول العلماء إن هذا القرآن لو كان من عند غير الله سبحانه كما ذكر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إنه في القرآن فنون كثيرة جدا جدا في القرآن، لو إن الناس يحاولوا أنه يمسك خطأ في شيء لا يقدر على شيء. لو كان من عند غير الله لوجدوا السبيل إلى الأخطاء كثيرة لكثرة ما فيه. ولذلك ما أقول لك العالم لما يكون متبحرا ومتفننا تكثر أخطاؤه، ولكن كثرة الأخطاء في جانب علمه شيء بسيط جدا، لأنه ذا متفنن في كذا متفنن في كذا متفنن، من كثرة تفننه وتبحره لازم يقع في الأخطاء. قارن على اللي بيعرف حاجات بسيطة جدا، والواحد بيحفظ 2-3 صور من القرآن ولما بيقرأ بيغلط كم مرة فيها، يغلط 5 مرات ولا فيها هذا كثير، ولما تحفظ القرآن كله تغلط كم مرة. يبقى هنا كلما ازداد الكم كلما ازدادت نسبة الخطأ. فيقولون القرآن اجتمعت فيه وجوه كثيرة تقتضي نقصان الفصاحة بتاعت القرآن، ومع ذلك لم ينقص فيه من الفصاحة. ايه هذه الوجوه اللي اجتمعت في القرآن؟ يقول لنا العلماء ان القرآن يعني جاء على نهج غريب على الناس مش متعودين عليه. الانسان حتى يتكلم ويجيد خطيب بيخطب الجمعة يبقى حيجيد في ايه؟ في نطق خطبة الجمعة، انه يعرف الايات، يعرف الاحاديث، يعرف فنون اللغه العربيه. طيب انسان هيخطب خطبه سياسيه عشان يريد في ايه؟ لازم يطلع على احوال القوم واحوال الدول والبيانات والاقتصاد ومش عارف، لازم يتفنن في الحاجه اللي هو فيها. لو ده خطيب الجمعه عشان يخطب في مجلس نيابي يخطب وهو مش عارف حاجه عن الاقتصاد، يقول لك لا ده ما عرفش يتكلم، واقف اتحبس وما عرفش يقول شيء. لو انعكس الامر فلان ده الراجل السياسي قام يخطب الناس جمعه، يقول لك قاعد خرف نظره نضحك عليه في خطبه الجمعه ما عرفش يقول حاجه. مش مكان ان يقول هذا الشيء. فلذلك هنا العرب كانوا يتفننون جدا جدا في اشياء هم يعرفونها، في وصف البعير، في وصف الفرس، في وصف الجارية، في وصف الحب، في وصف العشق، في وصف ملك من الملوك، في وصف الكرم، في وصف الخمر، في الطعنات، في الحرب، في القتال، في الشجاعة. هذه الأشياء اللي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم معهم، واللي سمع أشعارهم في هذه الشيء. لما ينتقل للمواعظ والرقائق والقصص السابقين لا ما يعرفوش يقول هذا الشيء. ولذلك المتفننون من هؤلاء الشعراء العظام فيهم يقول لك كل واحد له طريقة في هذا الشيء. يقوم يقول لك فلان هذا يريد الشعر في الغزل، فلان هذا يريد الشعر في كذا، فلان يريد الشعر. لك أجمل الشعر شعر امرئ القيس، كله يقول لك لا مش كله، لكن هو أحسن شعر امرئ القيس لما يطرب ويذكر النساء وصفة الخيل، أجمل ما يكون. غير كده لا، زي غيره. شعر النابغة الزبيان يقول لك عند الخوف، لما يخاف من حاجة يتكلم يقول كلام جميل جدا فيه، غير كده يقول لك لا زي غيره من الشعراء. شعر الأعشى عند مشرب الخمر، كان خمرجي يحب يشرب الخمر، وأحلى شعر من أشعاره لما يكون لما يذكر الخمر وكذا. زهير شعر زهير يقول لك عند الرغبة والرجاء شيء أجمل ما يكون من الشعر. كل شعر يحسن حاجة، إذا خرج عن هذه الحالة زي غير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاش مع هؤلاء لم يتكلم فيما تكلم فيه هؤلاء، ما وقفش يوصف فرس، ما وقفش يوصف ملك من الملوك، ما وقفش يوصف لا لا لا، ده حاجة ثانية خالص ليست معهودة عند الجميع. ليست كلام عن الجنة، كلام عن النار، كلام عن التشريع، كلام عن الأحكام، كلام عن العقيدة، عن أوصاف الله سبحانه وتعالى، لم يكونوا متعودين عليه. كيف يأتي من دماغه بأشياء هو ما تربش عليها ولا تعلم من أحد؟ الشاعر يأخذ من غيره ويألف سرقات الشعراء، شعر يسرق من اللي قبله ويألف حاجة جديدة عليه، لك أخذها من فلان، فلان أخذها فلان. طيب خد من مين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء؟ قالوا هذا من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، ليس من عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقولون أيضا أنه في الشعر فرق بين ما عهده العرب وبين ما نزل القرآن. القرآن كلام صدق، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، الكلام الصدق. أشعار العرب اللي تعودوا عليها يقول لك أجمل أشعار العرب ما امتلأ بالمبالغة والكذب كمان، وسيقول لك الشعر أعذبه أكذبه، أكذب ما يكون. اللي تسمعه تقوم تتحير في هذا الشيء. شوف قصيدة من المعلقات، معلقة عمرو بن كلثوم مثلا، من المعلقات اللي فيها فخر عجيب جدا، تسمعه تحس بجمال الأشعار الشعر اللي يقوله، ولكن تقول له مالي يعني يكذب ويقول بيبالغ في الأشياء. شوف لما يقول وقد علم القبائل المعدن إذا قبب بأبطحها بنين، بأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث شينا، وأن التاركون إذا سخطنا، وأن الآخذون إذا رضينا، وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العازمون إذا عصينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوة، ويشرب غيرنا كبرا وطينا. الكلام ده صح، قصيدة جميلة جدا من جمال القصيدة على اللواء في الكعبة، لكن عارفين الكلام ده كله كذب. ما هو كل كلام ده فعلا. شوف لما يوصل لآخر قصيدة يختمها يقول لك ملأنا البر حتى ضاق عنا، ونحن البحر نملأه سفينة. كذاب، ولا حصل ولا يقدر على هذا الشيء، ولا سفن ايه ده؟ كيف عهد معاوية قيمة السفن وراحوا البحر فيها؟ فين السفينة عند عمرو بن كلثوم الجاهلي هذا؟ ولا عنده سفينة، والقبيلة بتاعتهم حتة قبيلة صغيرة كده في الجزيرة العربية. ملأنا البر، ملأنا الأرض، مش كذب هذا الشيء؟ ملأنا البر حتى ضاق عنا، ونحن البحر نملأه سفينة، وإذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. يا سلام، إذا بلغ الفطام لنا صبي، صبي بلغ عنده سنتين الجبابرة في الأرض يسجدون، هل هذا صحيح؟ ومع كده تعلقت هذه القصيدة في الكعب، كتبوها بماء الذهب وعلقوها في الكعب بالكذب المليان فيها هذا الشيء. فلذلك يقول أعذب وأجمل الشعر عند العرب ما كان فيه كذب كثير ومبالغات كثير. فهنا هل القرآن فيه شيء من هذا الشيء؟ كله صدق من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فرق بين ما يقول الإنسان ويعرف إنه هذا يكذب فيه وبين ما يذكره الله سبحانه. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، غلبوا في بضع سنين كما أخبر الله، وكان الكفار يناقشون في ذلك ويناقلون ويراهنون مش هيحصل، ويحصل هذا الشيء لأنه لما غلبت الروم كانوا كسروا كسرة عظيمة جدا واجتاحهم الفرس بحيث مش هيقوموا تاني، ولكن الله يخبر هيحصل هذا. لما قل تبت يد أبي لهب وتب، أبو لهب هذا انقطعت إيده وسينتب هذا الإنسان بمعنى أهلكناه وسيكون في النار. هنا أبو لهب تب وهو في النار وما أغنى عنه ماله وما كسب، مش ممكن هذا الإنسان يقول لهم طبعا حبقى نظر لكم كذب محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله دخلت في الإسلام عشان يناقض، ما كانش ممكن يقول هذا الشيء، لم يقولها لم يقل. وبقي هذا وبقى هو يعاند لغاية ما قطع الله عز وجل وأهلكه سبحانه وتبارك وتعالى. القرآن اجتمعت فيه الفنون وليس فيه شيء من الكذب والتخييل والبعد عن الحقيقة، كله حقيقة كما سنعرف بعد ذلك ونرى إن شاء الله. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.